إذا جاءت الوقت يوم الجمعة إذا صمت الخميس تصوم وإلا فلا. إذا صمت الخميس قبل الجمعة ثم أتبعته بصوم يوم الجمعة جاد وإلا فلا. مين؟ ممكن ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. هو جاء عارضة جاء عارضة. أهلا مرحبا. وليس أنت متخصص في يوم الجمعة وهو جاء عارضة. وإيش معنى جاء عارضة؟ جاء الوقت عارضة أنت ما تعملت. مفهوم لكنه الرسول فصل لما قال لا تصوموا يوم الجمعة قال عارضا أو غير عارض، هذا لف على الحديث فيجوز لا تصوم يوم الجمعة. وليس لك أن تبيت نعم ما تعمدت صيام يوم الجمعة. ما أنا بجاوبك بارك الله فيك، بقول الرسول قال أنت رجل عربي وإن كنت ربما لا تكون معدودا من أهل العلم، لكن حينما تسمع نبيك العربي يقول لا تصوم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو يوما بعده، هل تفهم أن هذا يعني إذا تعمدته وإذا لم تتعمده فيختلف الحكم؟ أما الحديث مطلق لا تصوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده.